بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التحريض على قتل الخوارج. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع. قال الأشج: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفل قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. طبعا هي روى خدعة وخدعة وخدعة. وإذا أردنا أن نرجع إلى الكتاب الذي يضبط مثل هذا ضبطا تاما هو كتاب شرح السنة للبغوي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. ولما يكون أحداث الأسنان معناه صغار الأسنان، فإذا كانوا صغار الأسنان فهم صغار العقول، أي هم قليلو العلم والمعرفة. ومن ذلك يدرك الإنسان أهمية العلم ومكانته. ولذا أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ، وختمت سورة اقرأ بي واقترب، فمن أكثر من العلم عاملا به اقترب من ربه وصار إلى الصواب. فقال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. طبعا هي من قول خير البرية، بس هي جاءت الرواية هكذا. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث صريح في قتل الخوارج وقتل البغاة، وهذا عليه أهل العلم. وربنا قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. وفي هذا الزمان تغير الناس تغيرا كبيرا، فصار كل من يخالف الآخر يطلق عليه هذا اللقب، فليحذر الإنسان هذه الإطلاقات، وليعلم أنه حينما يطلق هذا اللقب على شخص هو ليس من هذا فهو قد أباح دمه، نسأل الله العافية والسلامة. والسعيد من خرج في هذه من هذه الدنيا ولم يتند بدم مسلم أبدا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ها، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قال: وحدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ابن علي وحماد بن زيد حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لهما. قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عريدة عن علي قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن يخاف أن تبطل البطر اللي هو الإنسان أنه يعني يزهد في النعم، هذا هو البطر. قال: قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. هنا إي حرف جواب بمعنى نعم، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. وهنا تأكيد الجملة إشارة إلى تأكيد أنه قد حمله سماعا مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت منهم. فذكر عن علي نحوه، فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثنا سلمة بن كهيل قال: حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، فهم يقرؤون أكثر مما تقرؤون، ويحسنون الصفات والمخارج أكثر مما تحسنون، لكنهم لا يفقهون المعاني، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يخشعون في الصلاة ويطيلون فيها ويتأملونها ويعطونها أفضل أوقاتهم، ولا صيامكم إلى صيامهم، أصحاب صيام وعبادة، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. هذا الذي لا يتمعن معاني الآيات، فالقرآن حمال وجوه كما نص على ذلك علي بن أبي طالب. فالسعيد الذي يتأمل، كان شيخ الإسلام بن تيمية إذا راجع تفسير آية يرجع إلى 100 تفسير، والآن كل شخص منا يستطيع أن يرجع إلى 100 تفسير، كل شخص منا يجد في الشام أكثر من 100 تفسير. وإذا ترجع إلى التفسير التاريخي الذي صنع في المغرب أيضا فيه 103 تفسير، فيه طريقة تستطيع يعني بسهولة وبلطف ترجع إلى الآيات. هذا برنامج اسمه التفسير التاريخي، فلما تريد آية أو سورة يعطيكها بالتسلسل الزمني من تفسير مقاتل وحتى المفسرين المعاصرين الأحياء، يعطيك إياها بالتسلسل. وحتى الكتب التي أدخلت فيه مع هوامشها، فهي محررة مثقلة أكثر من كتب الشاملة. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، يعني اعتمدوا على هذا فقط ولقصروا في بقية الأعمال. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام. من صفات الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام. وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله، هذا طبعا خطبها بالجيش حتى يشد من عزائمهم. وكل قائد جيش حينما يقول جيش يقول مقولته، وبعضهم يستعين بأهل العلم والفضل والصدق، وبعضهم يستعين بغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلة حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله ابن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. فرجعوا فوحشوا برماحهم

قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد، وقال يخرج منه أقوام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد، قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، طبعا يروى محلقة رؤوسهم ويروى محلقة رؤوسهم، يعني من صفاتهم التحليق. نعم. وبعد يتيه يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق. نعم. ولذا بنو إسرائيل قد صاروا بالتيه. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الخوارج حط بحث الخوارج دون كتاب الزكاة، ايش السبب ايش العلاقة الترتيب؟ سيدي تقدم معنا سيدي ان اصل المسألة كلها ان جاءت قطعة من الذهب سيدي فقطعوها اربعة اقسام عليهم فاختلفوا عليها فنشأت هذه الشرطة وابتدأ ب. نعم. لما ذكر ذاك الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عاد النصاب كما عليكم السلام، باعتبار أن مسلم يعني يذكر الحديث في موضوع في أقوى شيء. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، يعني هذا اسم فعل أمر بمعنى إلقها ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ طبعا هو كان صغير وليس حراما عليه، وهذا من الورع وفي ذلك زرع الورع في قلوب الأهل والأسرة، والصدقة هي أوصاف الناس، وربنا قد طهر أهل البيت تحرم عليهم الصدقة وتحل لهم الهدية. ومعنى أوساخ الناس باعتبار أن الإنسان حينما يزكي حتى يطهر ماله مما شابه من ما ليس يحل له، وكذلك يجب أن تطهر قلوب الفقراء من الحسد والحقد على الأغنياء، ولذا الفقير إذا أعطي من المال أحب من أعطاه، والقاعدة أن النفوس قد جبلت بمحبة من أحسن إليها. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد، وقال أن لا تحل لنا الصدقة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا تحل لهم الصدقة، وهذا يعني صريح في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، صدقة الفرض وهي الزكاة وصدقة النفل، أما الهدية فهذا الهدية فيها تكريم وهم أهل للتكريم. أحسن، فهي بريرة أهدت والهدية فيها إكرام للمهدى له وتعظيم له، فلا يهديك الإنسان شيء إلا لمعزتك في قلبه. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها وهذا أيضا من ورعه صلى الله عليه وسلم، فربما تكون ليست من تمر الصدقة، وهكذا الإنسان لا بد فيه من استعمال ورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن بسبب الورع تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، طبعا أين قال هذا؟ كتبه في كتابه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فهم لا يستعملون على هذا ولا يأخذون العطاء فيه. حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثهم أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس، يعني يعملون ويحصلون على من سهم العاملين عليها. قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، هذه فكرة، فقال علي بن أبي طالب لا تفعل فوالله ما هو بفاعل، يعني لن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ظن فيه ظن السوء، فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما فانطلقا واضطجع علي، علي يعلم وعلي من فقهاء الصحابة. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقاه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا، هنا يعني ذهب ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أخرج ما تصرران، يعني ما هو مسرور في باطنكم، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام، يعني كل واحد أراد أن يجعل الكلام يخرج من أخيه، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني الآن صرنا رجال ونحتاج مصرف، فجئنا لتؤمرنا تجعلنا على إمارة على بعض هذه الصدقات، مسؤول جمع الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، وهكذا لما أنت الآن تفاجئ بشيء لا تتعجل بالجواب، تأنى حتى يصدر منك الشيء الصحيح. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه، يعني أشار إليهم إشارة لا تكلمه في هذا. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، يعني ما ليطهره الإنسان. ادعو إلى محمية، ادعو لي محمية، ادعو لي محمية. وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية سلام ورحمة الله أنكح هذا الغلام ابنتك أي زوجها ذاك الله الخير للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لنحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، يعني ادفع عنهم الصداق. قال الزهري ولم يسمه لي، يعني شو المعنى لم يسمه لي؟ أي كم كان هذا الصداق؟ وهذا حقيقة نستفيد منه أدب، يعني لما يأتي إنسان يريد منك شيء وهذا الشيء أنت لا تستطيعه ولا تتمكن، يعني حاول أن لا تعيده خاليا، بل اجعله يخرج منك بفائدة. وهذا ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي بمثابة الغسالة. أنت لا تغسل ما راح تجمع المي بالطشت، قديما كنا نغسل بالطشت ما كنا نجمع ونغسل بشيء آخر. فهذا أيضا غسالة الناس لا تليق بالنبي وآله. هل سينعمنا الشيخ عقب بقراءة شيء؟ حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن من القرم والله لا أريم مكاني. طبعا القرم معناه السيد، نعم، وأصله فحل الإبل. لا أريم مكاني حتى يرجع، ومعناه المقدم في المعرفة والأمور، يعني شلون الجليط بالمعنى العراقي يعني. معنى قرمان او هيك لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما. لا اريم يعني من لا افارق هذا المكان، نعم، بحول ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن هم قوم قد طهرهم الله تعالى، وهذا من فضل الله علينا وعليهم. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد مما كانت الصدقة محرمة عليه. نعم. ممن؟ نعم. ممن كانت الصدقة محرمة عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة وصيته مولاتي من الصدقة. أحسنت. فقال قريب قربيه فقد بلغت محلها. جيد، يعني زال عنها اسم الصدقة وصارت هدية. نعم شيخنا، بس بني عبد المطلب. من بني المطلب؟ بني المطلب أولاد عم بني هشام، يعني محمد عبد الله بن عبد المطلب. فهؤلاء بني المطلب، يعني المسلمون من آل المطلب. وبني هشام، بني هاشم، بني هاشم هؤلاء الأعلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن في شرح الزاد فصلتهم بأسمائهم، حتى أسماء اثنين من الذي لهب الذين طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أسلموا في عام الفتح صارت تحرم عليهم الصدقة. نعم. عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. أحسنت. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تحولت هذه وزال عنها اسم الصدقة. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات، يعني ثلاث مسائل مهمة جدا انتفع بها بسنة بريرة، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. بريرة عبد مملوكة وكاتبت أهلها على تسع سنوات تشتغل. لا لا، عبد المملوكة، والعبد المملوك إما يعتقه سيده وإما يكاتب سيده يقول له خليني روح أشتغل سنة سنتين سعر كذا وأشتغل وأعطي فأشتغل وأعطي، فكاتبت أهلها أنها تسع سنوات استدلف تشتغل واستد. فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها عائشة إن شئت نقدتها، معنى تسع سنوات تدفع. فراح قالت عائشة تدفع هاي الثمن، قالوا نعم نوافق بس الولاء لنا. شنو هو الولاء؟ الولاء لو فرضنا ما تزوجت ما صارت أولاد عصب يرثونها، من يرثها؟ أسيادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. هؤلاء أصروا ومن تفعى بال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعي واشترطي والولاء لمن أعتق. فإذا هذه مثل هو عليها صدقة ولكم هدية. والثانية الولاء لمن أعتق، هذه مسألة. والأمر الثالث تخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد مغيث زوجها عبد وهي صارت حرة، قالت ما أريدها، وكانت تمشي وهو راح يبكي يريدها. أي نعم يبكي، وهذا مصيبة لما الرجل يبكي على امرأة، نسأل الله العافية. أي نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب رحمة الله على ابن وهب وعلى جميع رجال هذه الأسانيد وعلى المسلمين أجمعين أمواتا وأحياء. قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال هو لنا منها هدية. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حصة عن أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها، خلاص تحولت من صدقة إلى هدية. باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، وهذا من علامات النبوة كما مر في حديث سلمان الفارسي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبول الهدية من المكارم، من أهدى لك هدية وتقبلها هذا من المكارم، ورد الهدية أمر قبيح جدا. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. وهذا فيها أيضا استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب، عشان طبعا هذا الإنسان لما يفحص لا يبلغ إلى مرتبة الوسوسة. باب الدعاء لمن أتى بصدقة، من أتاك بصدقة وأنت كنت من تحل له الصدقة وقبلتها فادع له، أو من أعطاك صدقة لتوصلها المحتاجين فادع له، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يعني أحيانا مثلا الجيران يأتونك بطعام أو شيء من ذلك، هل تسألهم يعني استحبس أن تقول ماله هو هدي الصدقة مثلا؟ لا هذا تسألهم، لأن هو هذا المعتاد قال لا تحقرن جارته ولو فرس نجارته، ورد النص فيه قال يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، شوف هذا السؤال لأهل البيت وليس السؤال للجيران، وذاك الجيران لما تسأل سؤال عن قد ينجرح في هذا، لكن أهل البيت الأمر مختلف في ذلك. نعم. وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى قال هنا أبو عطف بيان بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا إذن صواب جواز الدعاء بهذا الدعاء، يعني هذا المختلف فيه، لكن لما يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي لأن يختلف فيه. نعم. وهذا من عظيم كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، فيه تطيب لهذا وتشجيع له، ولذا صاحب الخير شجعه لا أنك تمنع سبيل المعروف بتأذيته. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم. باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما، يعني من جاء هذا الساعي يعني أرضه أي سائل أرضه ما لم يطلب حراما ظاهرا فلا بد أن تنكر عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عند داود حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض. فهذا الساعي الذي يأتي ليأخذ الصدقة لا تعطوه الشيء من وراء الوجه بل اعطوه أنتم مقبلون على طلب مرضات الله تعالى والإحسان إلى من جاء يأخذ هذه الصدقة. وبعضهم قال لو قبلت يد الفقير لما أعطيته حقه لأنه يوصل صدقاتي إلى ربي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تشكر أدرس كتاب الصيام كتاب الصيام اللهم يبلغنا رمضان بخير وأحسن حال نحن جميع المسلمين وارفع عن أمة الإسلام القتل في أفغانستان وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان. اللهم من كان سجينا من المسلمين فرده إلى أهله سالما غانما آمنا. باب فضل شهر رمضان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ذاك الله الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهذا من رحمة الله باعتبار أنه شهر يتوب فيه الكثير من الناس وهو شهر العبادة وشهر قراءة القرآن وهو شهر الصدقة فتتوسع فيه أعمال البر وتضمحل فيه أعمال الفسوق ويضيق على أهل السوء سوءهم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله أي مثل الحديث السابق. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله يعني في أول الشهر أو آخره باعتبار آخر الشهر أكملت عدة الشهر 30 يوما. فنحن لما نكون في شعبان ننظر لرمضان ويكون غيم ولا نرى نجعل شعبان 30 وإذا كنا في اليوم 29 ليلة 30 ننظر نتفحص شوال ولا نراه نجعل رمضان 30 وهكذا. وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. فإذا أغمي عليكم ولم تروه عليكم السلام ورحمة الله فاقدروا له يعني معنى أجعل هذا الشهر الذي أنتم فيه 30 يوما. فالمراد ذلك إكمال العدة كما فسره في آخر الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فابنهم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا هاي 30 ثم عقد إبهامهم في الثالثة مرة قال هكذا وهكذا وهكذا سير أنه 23

قال عقبة وأحسبه قال الشهر ثلاثون وطبق كفيه ثلاث مرات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مرتين، مرة أشار إلى ثلاثين، مرة أشار إلى تسعة والعشرين. ولذلك الشهر الهلالي لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين، لا يكون واحد وثلاثين ولا يكون ثمان وعشرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام ثلاثين. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر الشهر الثاني ثلاثين. فبعض الرواة ذكره مفصلا وبعض الرواة ذكره مختصرا. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر، يعني أنه سمع ابن عمر، وقال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا هكذا قال. طبعا سعد بن عبيدة سمع من ابن عمر أحاديث، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك لم يسمعه من ابن عمر مباشرة، سمعه من رجل محمد بن جحاد الكندي، فذاك الحديث ضعيف وهو في جامع الترمذي. والإمام البخاري أشار إلى علته في صحيحه، فلما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله قال ولم يطل فقد أشرك، يعني أشار إلى ماذا؟ أشار إلى ضعف الرواية، وكأن الترمذي لم يتنبه لما في صحيح البخاري. إذن عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف، فقال له ما يدرك أن ليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها، وحبس أو خنس إبهامه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجبرحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكمل العدد، يعني أكمل العدد في هذا الشهر اللي أنتم تنظرون فيه إلى الشهر اللاحق. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين، أي الشهر الذي أنتم فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين. نتوقف قليلا ثم نستأنف بعد عشر دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.